لا يمثلون التشيع الذي ظهر بعد ذلك. ولا يمكن أن نقول ولا دليل لمن يقول إن التشيع ظهر في زمن النبي عليه الصلاة والسلام كما هو حاصل بعد ذلك عندما أصبح التشيع توجها ومنهجا وقواعد وآراء ومذهب. هذا التوجه لم يكن له أثر في زمن النبي عليه الصلاة والسلام. كما قلت النبي عليه الصلاة والسلام كان يحسم أي نزاع في نهجه وكان يقطع دابر الفتنة والاختلاف في بلاده. فما كان يسمع عليه الصلاة والسلام للصحابة أن يتنازعوا أو يختلفوا، ولكن جاء تحذير من رب العالمين بالبعد عن مواطن النزاع والاختلاف، ولا تنازعوا فتفشل وتذهب ريحا. ومات النبي عليه الصلاة والسلام وانتقل إلى ربه وليس بين الصحابة تنازع أو اختلاف في العقيدة، أو لم يكن هناك يعني تكتل أو تنحر حول توجه معين يوحي بفرقة أو يوحي بجماعة متميزة عن باقي الصحابة رضي الله عنهم. ما كان بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام طبعا ظهرت فتنة المرتدين، والمرتدون لم يحملوا أو لم تكن فرقة عقبية، وإنما كانت يعني جماعة يعني كان لها رأي خاص في الزكاة، وحسمها أبو بكر رضي الله عنه بعد أن تردد بعض الصحابة في شأن المرتدين، ثم يعني هدى الله تعالى قلوبهم لأن يحكموا فتنة المرتدين وقضي على ذلك. وكان الصحابة رضي الله عنهم متيقظون ومتنبهون من خطر الشبه وإثارة الفتنة، ولذلك ثبت عندما عن أن علي رضي الله عنه عندما سمع بشخص دخل المدينة وهو يثير بعض الشبه، يثير بعض الشبه، لما كان كذا؟ لماذا يكون كذلك؟ فسمع عمر رضي الله عنه بهذا الشخص اسمه عبيد الله ابن الصبيح، ابن الصبيح، عبيد الله ابن الصبيح. هذا الشخص دخل المدينة وهو يثير الفتن، يثير الشبهات، فنقل أمره إلى عمر رضي الله عنه فقال ائتوني به هاتوا، وقد أعد له على جين النخل، عرف على جين النخل يعني. فلما جيء به إلى عمر أخذ أحد العراجين وضربه به حتى دمي رأسه، فقال يا أمير المؤمنين دعني فقد خرج الذي كنت كان في رأسي، خرج الذي كان في رأسي. إذا قال خذوها، طبعا لا شك أن هذا الأسلوب أسلوب يعني علاج مباشر لأصحاب الشبه، ولكن هل هذا الأسلوب يصح دائما؟ يصح فقط، ولكن الآن لو صار عندنا الآن جماعة كبيرة سيارة ما عاد ينفع يعني أن تعامله بعراجين النخل، وإنما الأمر يحتاج إلى نقاش وإلى حوار وإلى احتجاج من أجل أن تقنع هؤلاء ببطلان دعواهم أو بفساد رأيهم. المهم هكذا عالج عمر رضي الله عنه عالج هذا مثير الفتنة أو الشبهة عبيد الله ابن الصبيح. لكن الأمور طبعا بعد ذلك تتطور والقضايا تتعقد ويدخل الناس في الإسلام